مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن صفات كثيرة وجليلة للعلماء الربانيين، نسأل الله عز وجل أن يكثر منهم في أمتنا، وأن يجعل نهضة الأمة ومجدها وتقدمها وسيادتها على أيدي هؤلاء العلماء الربانيين، وأن يجعل كل المشاهدين والمشاهدات من المشاركين في هذا العمل الجليل صناعة العلماء. ما زلنا مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. أهلا دكتور، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. تحدثنا كثيرا في قضية العلماء، وآخر حلقة كنا نتحدث عن صبر العلماء، ولا شك أن هذا المجال مجال واسع الحديث عنه لا ينقطع، خاصة وأن هذه الصفة لا يمكن بحال من الأحوال أن تغيب عن ذهن أو عن عمل عالم حقيقي من العلماء. ذكرنا حتى أن هذه الصفة يتصف بها العلماء المسلمين والعلماء غير المسلمين، يعني كل العلماء لابد أن يتصفوا بهذه الصفة الجليلة حتى يصلوا إلى العلم الحقيقي. أكيد في أمثلة كثيرة جدا من صبر العلماء على المعاناة الطويلة، بل وأقول صبر العلماء أحيانا على ترك المباح للوصول إلى ما يريدون من تحقيق العلم. إيه رأي حضرتك في هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحب يعني أقول لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن في عذوبة فعلا في الحوار مع أخي وحبي في فضيلة الدكتور راغب السرجاني، فأشعر أن كلامه أول من ينتفع وتعلم منه هو العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، وكثيرا ما أدعو له والله بظهر الغيب، ويعني أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يفتح الله به قلوب العباد وأن يهيئ له البلاد إن شاء الله، لكي يكون فتح جديد إن شاء الله. الله يبارك فيك. ويكون هنا يعني يوجد عشان اللي يقولوا يعني كان أحيانا يعني لا يكون لا تعمل عمل كان المعروفة، يعني حتى يكون فتح جديد، يعني يحدث فتح جديد. المهم، الموضوع صبر العلماء، الحقيقة لو أردنا أن نسقط على أرض الواقع، الآن أنا أدعو إخواني العلماء الذين فعلا تهيأوا العلم، وشباب العلماء اللي هم يريدون أن يتهيأوا العلم، إلى أن يصبر ليس عن الحرام فقط، لأن الحرام لو دخل فيه إن الرجل ليذنب الذنب فينسى به بابا من العلم. يعني في عملية يعني الصبر عن المحرمات ده شيء المفروض ان هو مفروغ منه، يعني شيء اساسي. وشكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. انما الفتن الكثيره الموجوده الان في المباحات هي التي تعطل كثيرا من ذوي الارادات ان يكون من العلماء الربانيين. الشاب اللي نشا في بيئه الناس يعني عشان يخوض تجربة الزواج مثلا محتاج 3-4 حفلات عشان يتزوج، ودي محتاجة مصاريف، البيت لازم كل حاجة تكون كاملة، والشقة لازم يكون فيها كم غرفة، والمهر لازم، يعني دخلنا في إطار من المباحات جعل كثيرا من الشباب عنده ضغط داخلي يريد أن يتعفف ويتزوج، وضغط خارجي عرف عام لا يسمح للشاب أن يتزوج إلا أن يهيئ هذه الأسباب والأشياء، وبالتالي يضطر أن يترك الكتاب والمكتبات ويذهب ليعمل بالليل والنهار لكي يحصل هذه الأشياء. طيب، بتبقى المسألة دي ممكن نقول يعني عرف طاغي ضاغط عليه، ما بال الهوى الداخلي الضاغط عليه هو أيضا، أنه هو ما عادش يقدر يأكل صنف واحد من الطعام، صنفين من الطعام، ويعني لا يستطيع أن يمنع نفسه أنه كل ما يروح الأسواق ويشوف أنواع يعني كثيرة معمول عنها إعلانات في الجرائد والمجلات وفي الأسواق وفي غيرها، هو واحد من الناس عايز يعيش. فها هنا رأيت كثيرا من إخواني يتعجلون، وبشوف إخواننا يعني تقول له يعني المرحلة الأولى لا تتعجل المال ولا تتعجل ال ال ال ال الرغد العيش، تعجل أن تقرأ بالليل والنهار وأن تبحث وأن تفكر وأن تتدبر وأن تبتكر وأن تخترع، وأن يكون عندك يعني شيء جديد، وأنت في رعان الشباب إذا درجت على طلب العلم والصبر عليه سيظل ديدنك إلى أن تلقى الله. لكن المرحلة الأولى دي من حياتك إذا انسقت وراء الحلال يعني لن تجد وقتا. الحقيقة بعض الشباب وهم نادرون، لا أقول قليلون، نادرون، يعني النادر ده أقل من القليل بكثير جدا، هم الذين يستجيبون لذلك، والبعض الآخر بينتهي. وأذكر مثال على هذا، أحد طلابي في دار العلوم راسلني كثيرا وانا في امريكا، ارجوك انا ظروفي قاسيه واريد ان اتي اخذ الحد الادنى من الراتب، لكن هدفي الاصلي هو ان الازمك كي اتعلم منك وكي اكون باذن الله يعني من علماء الامه، يقول مثلك وانا لا اعتقد اني من العلماء ولكني من طلاب العلم. فاشفقت عليه وارسلت له واتى بالفعل، وكان ياخذ راتبا يستطيع ان يتعايش منه عزب يعني معيشة جيدة جدا، وأن يدخر منه ادخارا طيبا. وقلت له طيب تعال نجلس عشان نحط خطة علمية، 1 2 3 يعني القرآن عايزك تقرأ كذا، الحديث عايز تقرأ كذا، السيرة عايزك تقرأ كذا، علوم العقيدة عايزك تقرأ. في أمريكا ندى في أمريكا يعني نمشي في برنامج. وبعدين حطينا البرنامج، ألاحظ أنه بيهرب مني في المتابعة. يا ابن الحلال نريد يعني أن ننتهي من فصل من باب من مقرر من غيره. ففوجئت أن هو يذهب في أعمال إضافية غير العمل الذي كان يعمله، كنت مديله نصف عمل وبأجر طيب. فوجئت أنه بيذهب يعمل أعمال في أماكن أخرى عشان المال، عشان المال. وبعدين قلت له يا فلان أصدقني، هل أنت فعلا تريد العلم أم تريد المال؟ لا تتعبني، لأن لا أتعامل مع المهرجين ولا مع أنصاف الجادين. فقال لي بصراحة أنا أريد المال، الله أكبر، وأنا أريد أخذ شقة جيدة في مصر ويعني أعيش فقلت له إذن هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أنت فعلا لم تصبر على هوى يعني داخلك. قلت له شوف، احنا عشنا حياة قاسية جدا في بداية حياتنا، وكان في إمكاننا أن احنا نتوسع، حتى لما يعني جاءتنا الأموال كان الهدف الأساسي من هذه الأموال أن احنا نشتري كتب، وأن احنا يعني نظل مرابطين على الفقهية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الله أكبر. يا ابني خد لك 2 3 4 5 وخد لك دكتوراه، وأمورك ستستريح ماديا بعد ذلك. لكن لا تتعجل. لكنه تعجل وإلى الآن لم يحصل على الدكتوراه ولا على يعني مشكلة خطيرة، وتعب جدا، ويعني تزوج وطلق، ويعني وصار يعني هو الهدف حضرتك مش موجود، يعني هو قضية ضاعت منه، هو من البداية صح، هو بيشتغل عشان إيه؟ أنا أشوف طبعا ناخد المشاهد مرة من التاريخ ومرة من الواقع عشان ننوع له من عبرة التاريخ. يعني أسد بن الفرات رحمه الله يعني ساب أسرته، كان عنده أسرة وأهل، وكان عايش في تونس، وساب الكلام ده يبحث عن العلم، كان هو من العلماء الكبار أصلا في بلده، يعني هو عندما ترك البلد كان من العلماء، لكن قضية أن أنا أبحث عن العلم بتجرد، فيجد أن هناك من هو أعلم منه فيذهب إليه ويحرص. نفس القصة حضرتك بتذكرها، هذا الرجل الذي انتقل من بلده إلى أمريكا ليجاور يعني حضرتك عشان يتعلم، هو نفس القصة دي عملها أسد بن الفرات بس بطريقة تانية خالص. ذهب إلى المدينة المنورة وجلس الإمام مالك رحمه الله وتعلم على يدي علما غزيرا كثيرا. وبعد ما خلص العلم بتاع الإمام مالك، والإمام مالك لسه موجود، هو قال يعني سأل فوجد إن في علم تاني كتير قوي قوي موجود في العراق عند أبي حنيفة، بس أبو حنيفة كان مات ساعتها، فموجود تلامذته، موجود أبو يوسف وموجود محمد بن الحسن الشيباني. فقال انا اطلع. طب انت خدت علم الامام مالك ما شاء الله لقد قدره، هذا علم يعني غزير جد. لكن عنده حرص حقيقي على تحصيل العلم بشكل كبير، مع انه هو يعني العلم الذي حصله قد لا يتحصل عليه عامة الناس في زمانه. ذهب بالفعل الى العراق، وذهب الى مجالس محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. يقول دخلت المسجد لقيت المسجد مليان عن اخره، وهو طبعا المسجد في ذلك الزمن يعني مسجد ضخم هائل مفيش ميكروفونات، فقعد بيستمع في اخر الصف بعيد عن محمد بن الحسن الشيباني مش عارف يوصل له، فقعد يستمع ومشقه وصعوبه، فبدا كل يوم يجي مبكر عشان يتقدم شويه في المجلس، لحد ما في يوم من الايام وصل لانه قاعد جنب محمد بن الحسن الشيباني، وصل الى ما يطمح اليه يعني عامه طلاب العلم في ذلك الوقت، قعد جنبي لحظه يوم، فقام قال فرصه اكلمه، فقام جاي مكلمه، قال له يا امام انا رجل فقير قليل النفقه والسماع منك نذر، انا بسمع منك بالعافيه، انا بقعد في اخر الصف هناك بعيد وعشان اوصل لهذا المجلس انا وصلت بالعافيه، وبلادي بعيده ونفقتي قليله ما استطيع المكوث فتره طويله، انا جاي اتعلم وقت معين وارجع. شوف الوضوح الرؤيه عنده، يعني القضيه في منتهى الوضوح، هو جاي عشان يتعلم علم معين في لحظه معينه وخلص وروح تاني بلدي. فقال له بيرجع بيرجع تاني فقال له الامام محمد بن الحسن الشيباني كلمات في منتهى الروعه، بتورينا اولا ازاي العالم متجرد محمد بن الحسن الشيباني ازاي ممكن يورث العلم للاخرين، وازاي في نفس الوقت اسد بن الفرات طالب العلم حريص على وصول العلم حتى لو ترك الاهل، ولكن عنده سقف عايز يرجع عليه، مش رايح يتعلم وترك الدنيا كلها بما فيها سنوات وسنوات وسنوات وسايب المهمه اللي جاي من اجلها. فقال له كلمه جميله قوي، قال له ايه؟ قال قد جعلت النهار للعراقيين، احنا في العراق بدرس لاهل بغداد، فاسمع معهم، وجعلت الليل لك. يا سلام. وجعلت الليل لك، تعال انت تعلم عندي بلي. فلتأتي فلتبيت عندي في داري. يا سلام. الله اكبر، انا والله العظيم يعني اشعر جسدي عندما قرأت هذه القصه، يعني بيقول له انا طب محمد بن الحسن مش عايز يستريح، مش عايز يعني، لا انت بالصبح تقعد تسمع مع العراقيين برضه ما تريحش، الصبح انت تقعد تسمع مع العراقيين وبالليل تجي لي البيت. فيقول فكنت اجلس مع العراقيين في الصباح واذهب اليه في المساء بعد ان ينتهي من دروسي بعد العشاء، فاجلس معه في الطابق الاسفل، كان الدور بيته دورين، فاجلس معه في الطابق الاسفل فيعلمني ما شاء الله له ان يعلمني، ثم يغلب علي النعاس انا عايز انام، فيصعد الى الطابق الاعلى وينزل ومعه طبق به ماء، فكلما نعست رش على وجه الماء. يعلمه يعني الصبر يعني. يعني الرجل يغلبه النعاس، محمد بن الحسن يعني صاحي عجيب سبحان الله صاحي، وهو اللي بيعلم وهو اللي بيعطي وهو اللي بيرش عليه ميه وهو التاني يرش عليه ميه لحد ما يفيق فياخذ منه العلم، فيكبس عليه النوم يعني مره ثانيه فيصحيه مره ثانيه بالماء، حتى اخذ علم محمد بن الحسن اللي هو علم ابي حنيفه. نعم. فاصبح يجمع علم الامام مالك وعلم ابي حنيفه، ثم انتقل الى مصر وتعلم على يد سحنون من تلامذة الإمام مالك، ثم عاد بعد بكل هذا العلم إلى تونس، وكان هو الذي نشر المذهب المالكي، لا أقول في تونس، في شمال إفريقيا كله وفي الأندلس بعد ذلك، من هذا المكان، من رجل طالب علم نجيب حريص ومن أستاذ معلم متجرد، هذه المنظومة التي أفرزت هذا العلم وانتشر العلم في عدة دول بفضل هذا الجهد. يعني هذه أمثلة ناس ما عندهاش رغبة إلا فعلا تحصيل العلم لله عز وجل. ولذلك شوف يا دكتور، يعني الواحد اللي يبقى واضح وصادق مع ربه سبحانه وتعالى يوفق توفيقا كبيرا جدا سبحان الله. نعم. وأي واحد من شباب العلماء النبغاء أول ما يبتدي يشتغل في العلم هيجيله فتنتين، فتنة الإغواء وهتجيله فتنة الإيذاء، والصبر هنا يجب أن يكون مزدوجا، والصبر نوعه لازم يبقى صبر جميل مش صبر عفش. فاصبر صبرا جميلا. فتنة الإغواء هتلاقي أعمال بتجيلك، أنت طبيب وأنت لسه فيك نبوغ كده، ويعني هيجيلك 100 عيادة و100 مستشفى، تعالى تعالى تعالى، وممكن تبقى يعني عامل تشغلك تماما عن طريق العلم، أنك تتعلم ويعني تحصرم قبل أن يتذبب، يعني راح يشتغل وعمل قبل ما ينضج. وفي صحيح البخاري تعلموا قبل أن تسودوا. يعني قبل أن تصيروا سادة في الناس خذ نفس علمي عميق، ما تستعجلش. ففتنة الإغواء إنها تعرض عليه أعمال، تعرض عليه ألوان من الجمال، لأن النابغة دايما الناس يعني ترغب فيه، نساء وبيوت وعائلات. هو إذا كانت الرؤية عنده واضحة، أريد أن أكون عالما ربانيا، فمن يخدمني في هذه المسألة كما أشرت في آخر برنامج، يعني مشكور ومأجور لما جينا. طبعا بحب هذه المسائل التربوية منك جدا، وبحب يعني المستمعين يكونوا برضو يعني يلقطوا المسائل دي. لما جينا نتكلم عن الزواج، الدكتور راغب في آخر الحلقة لحقنا بحاجة وقال يتزوج من تساعده على استمرار طلب العلم وتعليم الناس، لان مش كل النساء ترغب في كده. يقول لك انا عايز زوجي في حضني ليل ونهار ونقفل عليه وخلاص يعني. انما غرفة النوم بيبقى فيها كتب، لا انا دي ضرتي الاولى ومستحيل اقبل كتاب في لا العالم ما يعرفش حتى غرفة نومه ما فيهاش كتب يعني. يعني وقته كله منشغل، حياته كلها للعلم يعني. يعني ف المهم ان يعني هؤلاء الشباب بتعرض عليهم هذه الفتن، وانا اقول هي من المباح، وهنا الحلال. الخطوره هنا انها من المباح، صحيح. الحلال الحرام او الشبهات، قلب الانسان في حكه اذا عنده ادنى درجه من الايمان التقوى هيقاوم، يقول لك لا ما يلقش. ازاي نوفق ما بين المعنى ده حضرتك وكل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق؟ ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده، ممكن يشرب من البحر زي ما هو عايز. فانما اذا يعني اردت ان يكون معك رواحل لابد ان يتجاوز مرحله الصبر عن الحرام الى الصبر على المباح، عن المباح. وممكن نقول كمان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بالضبط. هو ده يعني واجب عليه العالم ان يعلم الامه كلها. احنا الان الامه منكوبه بشكل غير عادي، والامه تحتاج يعني هي كالايتام في مأدبة اللئام، واليتيم الذي مات ابوه وهو طفل صغير يعني تنبت فيه الرجولة مبكرا ويشعر مسؤولية عن أمي وعن أخواتي البنات، فيقوم يبتدي يذاكر بالليل ويشتغل بالنهار ويراعي يعني ويدير البيت، لأنه يتيم ذا مروءة. يعني هذا يتيم ذو مروءة. فما أنا أريد من يعني إخواننا الذين يريدون أن يعني يتأهلوا ليكونوا علماء ربانيين، كما ذكرت يعني حضرتك في أول الحلقات، انه عارف دوره في الحياه، ان هو كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بالضبط. هدفه اسعاد العالم وتغيير العالم وانصح العالم والحاكم والامه، فهو هنا عنده رؤيه. هذه رؤيه تجعله يقول ما لهذا خلقت. بالضبط. ما لهذا خلقت. وانت تعلم ان الامام يحيى لما كان عند الامام مالك وجالس في المسجد ودخلت الفيله الى المدينه والفرجة على الفيلة حلال. فكل طلاب العلم اللي قاعدين قدام الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى الإمام يحيى. يعني ظل جالسا الإمام مالك، قال ما منعك أن تخرج لترى الفيلة كما خرجت طلاب العلم؟ قال ما جئت من أجل الفيل يا إمام، أنا مش جاي عشان الفيل، أنا جاي عشان العلم. إكراما له الإمام مالك ظل يحدث لم يتوقف. ورواية هذا الإمام العظيم هي الرواية الوحيدة اللي كاملة فيها 8 أحاديث زيادة لا توجد في روايات الآخرين، لأنه ما طلعوا يشوفوا الفيلة. رواية الفيلة. وده رواية الفيلة على رأيك. يعني فخصه الإمام مالك بهذه الروايات لأنه ترك من المباح ما جعله أهلا لأن يأخذ ما لم يأخذه غيره. فإذا لم يترك طالب العلم المباح من النوم فيصير النوم غمضا ويصير الطعام قوتا ويصير الكلام ندرا، يعني يقلل من الكلام لحساب طلب العلم والذكر وقراءة القرآن والورد القرآني. يعني ما لم يفعل هذه الأشياء، الأكل من المباح الموجود أمام الإنسان كله نتيجته أنه هو فعلا إذا أكل أكثر مما يلزم هينام. ابن عقيل حضرتك كان بيفضل انه ياكل الاكل المسفوف اللي هو الخبز المفتت عن الاكل عن الخبز السليم، لانه لانه بيخلص بسرعه، بيتبلع بسرعه، فبياخد 2 دقيقة بدل 5 دقائق فيقدر يوفر وقت. طبعا الناس ممكن تقول دي مبالغه وان الراجل ده يعني مزودها حبتين. ابن عقيل كتب كتاب الفنون 800 مجلد، وهذا أكبر موسوعة ألفها إنسان في تاريخ البشرية كلها. يعني في موسوعات أكبر من هذا الحجم ألفتها مؤسسات، يعني أكثر من عالم يشتركون، لكن أن يؤلف مؤلف واحد فقط 800 مجلد من موسوعة اسمها الفنون، في كل فنون اللغة، فنون الفقه، فنون الشريعة، فنون الأدب، فنون الشعر، فنون كذا، يعني جمع كل هذه الفنون في كتاب، لأنه كان على هذه الصورة. كان لما يدخل حضرتك البيت ويقرأ خلاص يتركه أهله أنه هو في محراب حقيقي يقرأ. فإذا جاء وقت الطعام يأتي ابنه أو بنته يمسكون الكتاب وهو يأكل ليقرأوا عليه، عشان وقت الأكل ما يروحش عليه، وفي نفس الوقت هو بيختصر وقت الأكل. طبعا الناس شايفة ده تضييق شديد جدا لأبواب واسعة، بس ليس هذا أي إنسان، هذا عالم. صحيح. والعالم هذا يقود الأمة، وما يعني يفتح ويباح لعموم الأمة يعني هذا يصعب عليه أن يفعل ذلك، وإلا ضاعت الأمة بكاملها. أنا عملت في نفسي عملة بس تعبت بسببها سنوات بسبب الحكاية العقيل دي. خير. كنت في الثانوية العامة وبذاكر وكده، وأنا من غير الثانوية العامة الحقيقة الحمد لله أنا ليل ونهار أحب القراءة جدا وأقرأ يعني. وبعدين كانوا الجماعة عاملين في أول يوم من امتحان الثانوية العامة عاملين ملوخية، والملوخية الأصل عندنا في القرية أنها تؤكل بالخبز وكده هوت، وأنا عايز أختصر الوقت جدا عشان أقرأ وأذاكر، فشربت الملوخية ولم يعني أكلها بالخبز. ويعني فكانت النتيجة ان هذه الملوخية كانت اول سنة الدولة كانت ترش القطن بالمبيدات بالطيران، كان دايما يدوي، فهم رشوا القطن، وزراعة كان عندنا قلقاس مزروع فيه ملوخية يعني على راس الحلق اللي فيه القطن، فرشوا كله، واحنا متخيلين بقى الطيار ده بيبقى على السنت بيعمل، فكلنا الملوخية البيت كله جاله تسمم، بس انا لاني شربت ولم اكل يعني نزل بقى، كنت جعان ونزلت الملوخية، فيعني كنت اتنقلت خلصان المستشفى في حالة تسمم، وجلست سنوات ولم أبرأ إلا بعد سنتين عندما يعني ذهبت إلى الحرم فشربت ماء زمزم، جوعت نفسي تماما كأني هعمل منظار. وأول ما نزلت الحرم قبل الطواف وقبل السعي رحت جالس وشربت ماء زمزم، فأذهب الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فيعني هذه المسائل فعلا أنك أنت يعني انا مش متصور ان واحد معلش يعني من طلاب العلم يقعد كده ساعه على الاكل ياكل، يقول لك يعني خد راحتك يعني يعني الواحد يقول لاهله ضعوا المائده كلكم لما تجتمعوا تقعدوا، المائده مكتمله، اخر واحد يجلس واول واحد يقوم. ليه؟ لان وراه بحث، وراه كتاب. خليني اقول لحضرتك على عشان الناس برضو اللي تستصعب هذا الكلام، اذا كنا احنا مسلمين عندنا أهداف كبرى كثيرة وأخروية لهذا العمل، فحتى غير المسلمين الذين لا يرتبطون بمثل هذه الأهداف ويريدون أن يكونوا من العلماء يعني بيبذلوا مثل هذا الجهد، ولعله أشد في كثير من الأحيين. أضرب مثالين سريعين كده قبل من الوقت، لأن احنا خلاص برضو الوقت مع حضرتك بينصرف بسرعة. في مثل بتاع أديسون، وأديسون اللي هو اللي اخترع المصباح الكهربائي، فبيقول ان هو حاول 100 محاولة وفي 101 نجح في صناعة المصباح الكهربائي، وكان في كل محاولة يبذل جهد ويعمل تجربة ويجي يجرب ما تشتغلش المصباح الكهربائي، فالناس اللي شغالة معاه احبطت، لان محاولة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثين وخمسين مفيش، فلاقوه هو ان هو برضه سعيد وسهران في المعمل بتاعه طول الوقت عشان يشتغل، فبيقولوا له انت يعني مفيش احباط مفيش يأس، فقال لهم انا كده عرفت ان الوسيلة دي ما تعملش مصباح كهربائي فده نجاح، وان الوسيلة دي ما تعملش مصباح كهربائي فده نجاح، يبقى في لازم وسيلة تعمله، لحد ما وصل الوسيلة المية واحد. القصة التانية اللي حضرتك في موضوع المباح، لويس باستير كان في اللي هو مكتشف الجراثيم، كان في ليلة عرسه قاعد يدوروا عليه وتأخر، طبعا مش مسألة مواصلات مشكلة ان هو قاعد دور لقوه في المعمل شغال ونسي الميعاد بتاع العرس بتاعه، وهم قاعدين مجتمعين اهله اهل العروسة وقاعدين مستنين وهو مش موجود، ساعتين ثلاثة في الآخر إيه راحوا جابوه من المعمل وراحوا جوزوه، وهو ليلة الصباحية عمال ماسك الكتب بتاعته يقرأ. فيعني هذا مثال. دكتور استمرت معاه دكتور؟ كملت معاه الحمد لله، كان عارف ينقي، ربنا يرزق طلابي عارف ينقي. فالشاهد إن الإنسان فعلا أدي يعني ناس عندها قضية علمية صحيح، وكل العلماء الذين أنتجوا الذين برعوا سواء من المسلمين أو غير المسلمين سواء من القدامى أو من المحدثين، يعني كل التاريخ يحمل وكل الواقع يحمل أن الذي يستطيع الذي يريد أن يصل إلى العلم لابد له من الصبر حتى عن المباح كما ذكرت فضلتك. نعم. يعني دقيقة تعليق ونختم إن شاء الله. الحقيقة يعني فعلا أوصي يعني شباب العلماء بشكل خاص أنه لا يستعجل يعني رغد العيش، ولو اكتفى بالكفاف وأعلى شيء الكفاية، لأن حتى لو كنت ميسورا فأخذت من كل المباح فسيعطلك هذا قطعا أن تصل إلى الصمود العلمي الذي يوصلك إلى الرسوخ في العلم، كما قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في عصر نحن نريد عالما موسوعيا يعني عنده أفق واسع جدا أن يقرأ في فنون كثيرة وعلوم كثيرة حتى يتأهل أن يكون يعني عنده فقه لمادة التخصص، فقه للواقع الذي يعيشه، كيف ينقذ أمته في تخصصه سواء كان تخصصا شرعيا أو من تخصص علوم الحياة، كيف يرتقي بها ارتقاء أن يصل بها إلى مصاف الأمة الرائدة وليست الأمة الراكدة. جزاكم الله كل خير. يعني سعدنا جدا بصحبتكم، تكلمنا عن العالم الرباني، صفة الصبر هذه من المستحيل أن تنتهي في حلقة أو حلقتين، لعل لو عملنا برنامج كامل اسمه صبر العلماء هنلاقي مادة غزيرة جدا جدا من القديم ومن الحديث من المسلمين ومن غير المسلمين، صفة لازمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تحقق العلم إلا أن تكون صابرا. ويكفي أن نختم هذه الحلقة بكلمة يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، ونشكر فضيلة الدكتور صلاح سلطان على جهده وعلى إضافاته وعلى تعليمه وتربيته، جزاكم الله خيرا كثيرا، وجزا الله خيرا المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذا البرنامج، وإلى حلقة قادمة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.